بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال: لا زال هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زاد السالك، شرح أسهل المسالك للشيخ محمد باي المعالم بالعالم رحمة الله علينا وعليه. وقد وقفنا عند قوله: وذو ابتداع واعتزال فسقى من غير تكفير سوانا في اللقاء، وقال بالكلية ربي علما من دون جزئياته أو جسما. ولعلنا مررنا على الشرح، حيث قال: ثم أشار بقوله كذا وكذا إلى الفرق الضالة، أصحاب البدع والاعتزال كقدرية المرجئة والمعتزلة وغير من الفرق الضالة، أنه محكوم عليهم بالفسق لا بالكفر على الصحيح. المبتدعة يبدعون ولا يكفرون، هذا هو الأصل، إلا من جحد معلومة من الدين بالضرورة من غير تأويل سائغ. وفي الفتوحات ذكر أن فرق الاعتزال 72 فرقة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمهات هذه الفرق، لعله قصد بالاعتزال أعم من الاعتزال الاصطلاحي، يعني مثلا قصد ما يعتبر اعتزل أهل السنة والجماعة وفرقة الحق مثلا. فقال: أمهات هذه الفرق 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. ففي كل من هذه الفرق 18 فرقة، انتهى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك أو مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى ولو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة، تفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقد ذكر القرطبي، طبعا المصنف يحمل هذه الآثار على أن المراد بها أهل السنة من الأشاعرة ونحوهم، وهذا غير صحيح، لأن الأشاعرة أصولهم تختلف عن أصول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعض الجوانب، منها غلوهم في تقديم العقل، زعموا على النقل في بعض المواطن لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ومنها مخالفتهم للسلف في باب الإيمان، عندهم شيء من الإرجاء ولا يعدون الأعمال من الإيمان أصلا، ويعدون الإيمان هو التصديق بالقلب، وعندهم خلاف في القول باللسان هل هو من الإيمان أو قدر زائد. ثم أيضا منه ومن أصول أيضا مخالفاتهم في مسألة القدر كما سيأتي، أنهم يثبتون شيئا يسمى الكسب، اختلفوا يعني في تبيينه، حتى قيل إنه لا يتجه له وجه واضح، هم أقرب إلى الجبر. ولهذا قال ابن القيم، ذكر في النونية، أنه اجتمع لهم 3 جيمات: جيم وجيم وجيم، التجهم في الأسماء والصفات، والجبر في القدر، والإرجاء في الإيمان. لكنهم في بعض الجوانب كما سيتضح لنا، مثلا مثل جوانب السمعيات والآخرة وكذا، يعني مشوا على إجراء النصوص على ظواهرها ليس كالمعتزلة، وكذلك في الرؤية في الجملة، وإن كانوا يقولون يرى لا في جهة كما سيأتي، وهذا أيضا باطل. فبالتالي كان ينبغي أن يطردوا هذا الأصل، فهم يعني عندهم شيء من التناقض، لا هم غلوا في العقل وفي جميع الأبواب مثل المعتزلة، ولا هم احترموا العقل وقدموا النقل الذي لا ودرأوا التعارض بينهما كما فعل أهل السنة، وإنما أحيانا يردون بعض النصوص وتأولونها بتأويلات بعيدة من أجل زعمهم أنها مخالفة للعقل، وهذا مسلك المعتزلة. وأحيانا يعني فعلوا الصواب وأجروا النصوص على ظاهرها الموافق للنقل والعقل معا، وهذا هو كان المنبغي عليهم والواجب لهم في جميع الأبواب كما فعلوا في السمعيات. ولذلك ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الباطنية يحتجون لهم أن يحتجوا على الأشاعرة بذلك، يقولون أنتم تنكرون علينا تأولنا للسمعيات. الباطنية طبعا لا يقرون بقيامة ولا وكذلك الشرائع تأولوها، يعني يقولون لا في صلاة، الصلاة هي حفظ الأسرار، والصوم هو حفظ الأسرار، والصلاة صلة بالله وبالأئمة أو بكذا، تأويلات باردة، فلا يجيبون هذه الشرائع أصلا. تأولوا أركان الإسلام وتأولوا القيامة وتأولوا الآخرة فقالوا أنتم يا أشاعرة تكفروننا وتقولون أننا زنادقة وكذا لأننا تأولنا السمعيات، وأنتم تأولتم ما ذكر في القرآن أعظم من ذكر هذه الشرائع مثل الأسماء والصفات. فكم في القرآن من ذكر المحبة، وكم في القرآن من ذكر الحكمة، وكم في القرآن من ذكر الرحمة، وكم في القرآن من ذكر الصفات الخبرية كالوجه واليد وإلى كم في القرآن، كل هذا أنتم تتأولونه ثم تنكرون علينا. ولهذا قالوا هم فتحوا الباب للتأويل، إذا كنت أنت تتأول مثل هذه، لأنهم هم يسلكون مع الأسماء والصفات مسلك الباطنية في غير هذا الباب تماما، يقولون هذا كذا، والقدم مثلا خلق خلقه فعل كذا، وهذا هو الذي سلكه الباطنية حذو القذة بالقذة، طردوا الباب فأولوا جميع الأبواب. ولهذا مذهب الأشاعرة فيه ما فيه، ولولا الإلف العلمي وظن كثير من العلماء أن هذا هو مذهب أهل السنة وكذا لكان مذهبا بين التناقض عند كل ذي عينين، وإن كانوا أفضل من غيرهم بكثير ويعني أقرب إلى السنة من غيرهم، لكن عندهم مخالفات كبيرة أيضا وعظيمة، لكنهم متأولون في ذلك. وقد ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى، قال رحمه الله: قد ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية أصول الفرق وفروعها، فليراجع كما ذكرها صاحب النيل بالتفصيل. وقد ذكر كل منهما عقيدة كل طائفة، حيث قلنا إنه لا يحكم عليهم بالكفر، استثنى الناظم من ذلك قوله: سوى ناف اللقاء النظر إليه تعالى، أي إلا من نفى لقاء الله عز وجل وعرض العباد عليه يوم القيامة، فاعتقاد هذا عند أهل السنة كفر، وإليه أشار بقوله سوى ناف اللقاء. إذا كان يقصد نفي الرؤية بالتأويل فهذا الظاهر أنه من جنس نفي الأسماء والصفات. انظر يعني إلى التناقض الآن، هم يثبتون الرؤية على ظاهرها زعموا، ثم يقولون من أنكرها فهو كافر، وهم يتأولون أضعاف أضعاف النصوص التي جاءت. فمثلا النصوص التي جاءت في العلو أوضح بكثير وأعظم من الأدلة التي جاءت في إثبات الرؤية، ومع ذلك يتأولون العلو ويثبتون الرؤية، مع أن جنس احتجاج وشبهة المعتزلة في الرؤية هي نفس جنس شبهة الأشاعرة في الأسماء والصفات الأخرى، يقولون لو رؤي لكان جسما ولكان متحيزا ولكان كذا، والأشاعرة يقولون لا يلزم، يمكن أن يرى من غير أن يكون جسما ومن غير أن يكون في جهة زعموا، طبعا لأنهم ينفون العلو يوافقونهم على نفي العلو. وبهذا يتبين أنهم كان يمكن أن يقول مثل هذا في بقية الأسماء والصفات، الله المستعان. وإليه أشار بقوله سوانا في اللقاء، لكن يمكن أن يكون الناظم يقصد سوانا في اللقاء كما قال سوانا في القيامة مثلا، أو نافي أصل من أصول الدين الواضحة التي يبعد تأويلها، فهذا يكون كافرا لأنه جحد معلوم من الدين بالضرورة، كأنه يقول لا يكفر المبتدعة مهما ابتدعوا ما لم يصلوا إلى جحد معلوم من الدين بالضرورة يبعد تأويله، وحينئذ لا يقبل، يكون التأويل غير مقبول وبالتالي يكفرون، وإلا فما داموا متأولين فإنهم لا يكفرون. هذا هو الظاهر. أما الرؤية يعني الذين أنكروها بشبه من جنس ما أنكرت الأشاعرة والماتريدية بقية الأسماء والصفات وتأولوها، هم يتأولونها لا يردونها ردا صريحا. والدليل على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع، الأشاعرة طبعا يثبتون الرؤية. أما الكتاب فقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجهه الكريم كما قاله جمهور المفسرين. إذن حملوه على ظاهر مع أنه ليس أصلا هناك ظاهر، انظر كيف يعني يتناقضون. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعنى النظر هنا الرؤية. وهذا إذا كان حجة لكم في هذا فكذلك حجة لنا عليكم الباقي. وإلا في المعتزلة يؤولون هذا النص كما أنتم تؤولون النص الأخرى، يقولون إلى ربها ناظرة يعني نعمة ربها منتظرة، إلى مفرد آلاء وناظرة يعني منتظرة، فيقولون نعمة ربها منتظرة، مثل ما أنتم تقولون استوى بمعنى استولى والرحمة بمعنى يريد كذا والغضب. فما كان جوابا لكم فهو جوابنا عليكم لكم أيضا في سائر الصفات. ومعنى النظر هنا الرؤية، يعني يرد على المعتزلة لأنهم يقولون منتظرة من جهة، وأيضا يتأولون بقية النصوص التي فيها الرؤية، يقولون كما كهذا الحديث وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة القيامة. يقولون الرؤية هنا المعتزلة يقولون الرؤية هنا علمية وليست رؤية بصرية، هكذا هذا هو التحريف بعينه. فأنتم أيضا تفعلون مثل هذا في النصوص الأخرى أيها الأشاعرة ومن وافقكم من الماتريدية. والتشبيه للرؤية في عدم الشك والخفاء لا للمرئي كما إذن هذه قال يقول تشبيه للرؤية بالرؤية كما ترون ما مصدرية كرؤيتكم، ورؤيتكم يقول هو كأنها صفة للفاعل الذي هو الإنسان، فبالتالي هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وقوع الرؤية في الآخرة، والآيات والأحاديث محمولة على ظواهرها من غير تأويل، لا حول ولا قوة، هذا جيد لكن يا ليته اضطرد. وكذلك يحكم بالكفر على من قال إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا هو مذهب بعض الفلاسفة يقولون الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات. قالوا وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، لماذا؟ لأنه ما من شيء إلا وهو جزئي من كلي أعم منه. فإذا قلت لا يعلم إلا الكليات، طيب البيت هل يعلم ما داخل البيت؟ لا، لأنه جزئي. طيب البيت جزء من الحي، والحي جزء من القرية، والقرية جزء من الإقليم، والإقليم جزء أو الولاية مثلا أو المحافظة، والمحافظة جزء من البلد، والبلد جزء من القارة، والقارة جزء من الكوكب، والكوكب جزء من المجرة مثلا أو كذا، أو المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية جزء من المجرة، والمجرة جزء من الكون. إذن لن يكون هناك شيء اسمه كليات إلا أنه هناك في كون فقط، وأما ما الذي داخل الكون هذا كله جزئيات. فهذا قول باطل لا يشك مسلم في بطلانه، هو كفر، لأن الله عز وجل أخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كيف يقال لا يعلم الجزئيات؟ فيقول المبتدع لا يكفرون إلا إذا أتوا بمثل هذه الأقوال. طيب، ولهذا قال وكذلك يحكم بالكفر على من قال إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، بل يستأنف للجزئية علما عند حصولها، يعني لا يعلمها قبل وقوعها، هذا أيضا باطل. فالله عز وجل حتى ما لا يقع أصلا يعلم، لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا، هم لن يخرجوا أصلا، يقول حتى لو خرجوا فكيف بما كان إيش سيخرج. الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه، وما لا يقع أصلا يعلم لو كان كيف يكون، كيف بما كان سيقع. إذا علم ما لا يقع لو وقع كيف كان سيقع، فكيف بما كان سيقع فعلا. وكذلك قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهكذا في أمثلة أخرى وفي آيات وفي نصوص أخرى. قال بل يستأنف لهم، فكمن يعتقد أن الله يعلم ديار البلدة ولكن لا يعلم ما تفاصيل ما في كل دار، فهذا الاعتقاد كفر، كما يحكم بالكفر على المجسمين الذين يعتقدونه. طبعا ذكر ثلاثة أنواع من يكفرون، قال سوى نافي اللقاء، أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته، أو جسم. فالشارح يقول التجسيم هذا فيه تفصيل، إن قال الله جسم كالأجسام كفر، وإن قال جسم لا كالأجسام كفر، لم يكفر وإنما يفسق. وهذا النص طبعا وهذا هو الرابح عند الأشاعرة، وعلى هذا فإنه ينبغي أن لا يكفروا من يزعمون أنهم مجسمون وحاشاهم ويقصدون بهم أتباع السلف مثلا. طبعا هناك مجسمة آخرون فعلا مجسمهم، أنواع من الرافضة القدماء ومن كذا، الرافضة المتأخرون طبعا معتزلة ينفون الصفات، لكن بعض الرافضة المتقدمين وبعض وينسب للكرامية وغيرهم أنهم كانوا عندهم شيء من التجسيم. فالتجسيم هذا كله لفظ فضفاض واسع، كل معطل يصف المثبت بأنه مجسم والمجسم يصف المنزه بأنه معطل، والعبرة في ذلك بما جاء في النصوص واتفق عليه السلف. أما كل طائفة معطلة تعتبر الأشد منها تعطيلا تقول معطلة، والأخف منها تعطيلا تعتبرها مجسمة، هذا ليس بضابط، ولهذا لا ينظر ولا يعبأ بهم هم يقولون. لكن الشاهد أنه حتى على مذهبهم الآن كثير منهم يقولون أنتم كفار، وهذا ليس تحرير مذهبهم، بل تحرير مذهبهم أن من قال أن الله جسم لا كالأجسام الراجح عندهم أنه لا يكفر. ولذلك قال هنا الشارح بالكفر يحكم بالكفر على المجسمين الذين يعتقدون أن الله جسم لا أن الله جسم كالأجسام، أما الذين يعتقدون أن الله جسم لا كالأجسام فإنه يحكم عليهم بالفسق دون الكفر، مع أننا أصلا لا نقول أن الله جسم أصلا، فضلا عن أن نقول كالأجسام أو لا كالأجسام أساسا، فكيف يكفروننا؟ وهذا حجة لنا على كل أشعري معتد أثيم يكفر أهل السنة، فنقول له هذا ليس مذهبك، أنت ما قرأت. صحيح أن عندهم قولا بالتكفير، لكن الراجح عندهم كما ترون هو هذا القول. وهذا معنى قولي أو قال بالكلية ربي علم من دون جزئياتي أو جسمه، ثم أشار إلى ما يجب اعتقاده والإيمان به بقوله وكل مقتول يموت بالأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل. كل مقتول يموت بالأجل خلافا للمعتزلة الذين قالوا المقتول هذا قطع عليه أجله، يقولون كان سيعيش لولا أنه قتل، لأنهم قدرية طبعا ويرون أن العباد يخلقون أفعالهم، فالقتل هذا مخلوق عندهم، يقولون هذا المقتول له أجلان، أجل بالقتل انتهى وأجل كان سيستمر لو لم يقتل. وأما أهل السنة وكذلك الأشاعرة يقولون كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولا يمكن لإنسان أن يموت قبل أجله، وليس للإنسان أجلان بل هو أجل واحد سيموت فيه. ويقول الروح تبقى دائما مدى الأزل، يعني لا تفنى فيما يفنى من الأشياء، فلا تدخل في مثل قوله كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه، لا الأرواح تبقى يقول. وأظن أن بعضهم زعم أنها تفنى ثم تأتي، لكن المعروف أن الروح هذه لا تفنى، يعني أن كل من مات إنما يموت بأجل محتوم، سواء مات بالسيف أو بالمرض أو بحادثة أو سكتة، لقول الله تعالى لكل أمة أجل، ولقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وفي الجوهرة وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل، وهو ما يعتقده المعتزلة من أن القاتل قطع على المقتول أجله بالقتل، وأنه لو لم يقتله لعاش قطعا إلى أن يتم أجله الذي علم الله موته فيه، وهذا مذهب باطل. وقوله والروح يبقى دائما مدى الأزل، يعني بالروح جميع أرواح الخلائق تكون باقية من المستثنيات السبعة التي لا تفنى، يعني يدل على ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهي من المستثنيات. وعلى كل حال هذا استثناء من الصعق وليس من الفناء. وأما فالصعق حتى لو فسر بأنه ينتهي إلى الموت فليس مقصودا به الروح، من المستثنيات التي وردت في قول القائل ثمانية حكم البقاء يعمها من الحي والباقون في حيز العدم فعرش وكرسي ونار وجنة، لعلها وعجب ليس وعجب الذنب يعني، وأرواح كذا اللوح والقلم. وقيل أنها تفنى، هذا هو استدل من قال بذلك بقوله كل من عليها فان، وإلى هذا الخلاف أشار في الجوهرة بقوله وفي فن النفس لدى النفخ اختلف استظهر السكين نفاها الذ عرف أو عرف أول استظهر السكي بقاها لعلها بقاها الذي عرف أو كذا، يمكن أن تراجع من نسخ الجوهرة، موجودة أن نفسي عندي نسخة من الجوهرة لكنها ليست قريبة مني الآن. وهناك شرح نقدي للجوهرة أيضا أهداه لي بعض الإخوة، يمكن أن يستفاد من مثل هذه الكتب. والقراءة في كتب الأشاعر الإنسان إذا تمكن في عقيدة السلف جيد، خاصة الكتب التي ليست معقدة مثل هذه، ليقف على عقيدة بنفسه، لأن لا ينقل عنهم قولا، أحيانا بعض الناس ينقلون عنهم قولا من كتب أتباع العقيدة السلفية ولا يكون دقيقا ولا محررا، بخلاف إذا وقف على قولهم أو عرف الخلاف من عندهم. لكن ليس كل أحد يقرأ في كتبهم هذه حتى لا تدخل عليه شبهة لا يعرف جوابها، أو من غير أن ينتبه تدخل عليه بعض المسائل، سأل الله أن يقينا شرور ذلك. وعندنا قال رحمه الله وعندنا معاشر الأشاعرة للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق. وعندنا للعبد كسب، ذكرنا قبل قليل أن الأشاعرة يميلون إلى الجبر في باب القدر، ولكنهم هم يقولون العبد له إرادة وله قدرة لا تؤثر في وجود المفعول. طيب ما فائدتها؟ قالوا لا، هو العبد، الله هو الذي يخلق وهو الذي يقدر وكذا، والعبد له كسب فقط، وأما قدرته وإرادته لا دور لها البتة في وجود الفعل. ولهذا حقيقة قولهم أنه جبر، وأما الكسب هذا فهو شيء غير مفهوم وغير معروف ماذا يريدون به، ولذلك هم نفسهم اختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا ولا يكاد يعقل له معنى صحيح، لأنهم هم ينفون، يقولون ليس للعبد أي قدرة لا تأثير لها. طيب ما فائدتها؟ يقولون ليس لها أي أثر في الفعل إطلاقا، وإنما طيب وما هو الكسب؟ طيب ما هو الكسب؟ اختلفوا فيه وما واحتاروا فيه. وإذا قالوا قالوا إنها من المعضلات الثلاث التي لا يكاد في علم الكلام يفهم لها معنى. في بيت مشهور فيها أنه قال ثلاثة أو كذا معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. قالوا هذه الثلاثة التي لا يكاد يعرف معناها المراد بها ولا يتحقق لها ويتجه لها معنى صحيح. فهذا فيه نظر، وحقيقة قولهم في الحقيقة أن العبد مجبور، يعني يميلون إلى الجبر شيئا ما، وإن كانوا هم يزعمون خلاف ذلك ويزعمون أنهم توسطوا بين الجبرية والقدرية، وليس كذلك، لأنهم زعموا شيئا لا يتحققون معناه وليس له معنى واضح. ثم شهيد الحرب حي يرزق، الشهيد، الشهيد المعترك، الشهيد الذي قتل في سبيل الله هو حي عند الله عز وجل يرزق. قد جاء في الحديث أنهم يجعلون في جوف طير خضر يسرحون من الجنة حيث شاء، وجاء في حديث آخر أن المؤمنين عموما يكونون في صورة طير خضر، في صورة طير يسرحون من الجنة حيث شاء. فإن قال قائل فإذا كان المؤمنون كلهم هكذا فما ميزة الشهداء؟ قال العلماء الشهداء في جوف طير خضر والمؤمنون في صورة، إذن هؤلاء في جوف طير حقيقي، يعني لهم جسد حقيقي، وأما هؤلاء في صورة، فكأن تنعمهم والله أعلم أكمل. ولهذا لطيفة، قال العلماء لمن بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلما بذلوا أجسادهم للعدو في سبيل الله أبدلهم الله عز وجل أجسادا أخرى في من طيور أرواحهم في طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش ويستسرح من الجنة حيث شاء، فهم في نعيم كامل أكمل من نعيم عامة المؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى أشار في هذا البيت إلى مسألة الكسب والإيمان بحياة الشهداء، فقالوا عندنا معاشر أهل السنة، يقصد بأهل السنة هنا الأشاعرة ومن وافقه، للعبد كسب، والكسب تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير. انظر إلى التناقض، قدرة وتتعلق بالمقدور من غير تأثير فيه. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد خلق فعل في عبد فتارة يجعله مضطرا أي مجبورا ومقهورا على الفعل الصادر منه بأن يخلقه فيه من غير أن يجعل اختيارا فيه ولا قدرة كحركة مرتعشة، ويسمى الفعل حينئذ اضطراريا، وقد اتفق الناس على أن الخالق له هو الله، هذا واضح، خلافا للمعتزلة القائلين أن العبد يخلق أفعال نفسه، وللجبرية القائلين أن العبد مجبور كخيط معلق في الهواء تميله الريح، وكلا المذهبين باطل. وعليه فالعبد عند أهل السنة مختار ظاهرا مجبور باطنا، لا إله إلا الله، يعني صرح، أنا ما ظننت أنهم يصرحون هكذا، إذا بهم يصرحون، الله أكبر. وعند الجبرية مجبور ظاهرا وباطنا، وعند المعتزلة مختار ظاهرا وباطنا. واعلم أنه كما لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله الاختيارية، وهذا من تمام الجبر عندهم، لأنهم ينفون تأثير كل الأسباب. لاحظ أن المشاعر يعظمون العقل، والعقل انظر إلى لا عقل ولا نقل الآن، ماذا سيقولون؟ لا تأثير للأسباب العادية في مسبباتها، فلا تأثير للنار في الحرق، النار لا تحرق يا أخي، لا لا، إياك أن تشرك وتعتقد أن النار تحرق. أنت الآن تخالف عقيدة أهل السنة وتخالف القرآن والسنة إذا قلت النار تحرق. طيب، ولا للسكين في القطع، يعني تمسك الجبن وتقطع، ليست السكين هي التي تقطع، إياك أن تنظر إلى السكين وتظن أنها تقطع، هكذا أنت تقع في مخالفة لعقيدة أهل السنة زعم. ولا للأكل للشبع، يعني إذا قلت أكلت حتى شبعت الله انتبه. ولا للشرب في الري وليس في الرب وهكذا، وإنما أجر الله عادته بأن يخلق المسببات عند أسبابها، أي معها لا بها. يعني الحجر إذا ضرب الزجاج فانكسر الزجاج، لا تظن أن الزجاج انكسر بسبب ضربة الحجر، إياك إياك إياك، فتقع في مخالفة عظيمة لعقيدة أهل السنة. وإنما تعتقد أن الله خلق في هذه اللحظة الكسر الذي لا علاقة له البتة بانصدامها. هل هذا عقل؟ بل هل هذا نقل أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء بهذا؟ القرآن هل جاء بهذا؟ بالعكس. ولماذا إذن قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما؟ مدام هو الذي يحرق يخلق الحرق أصلا، لا يخلقه فقط، ما يحتاج أن يقول للنار كوني بردا، هي بطبيعتها برد أصلا. هذا كلام باطل لا يدل عليه عقل ولا نقل. وقال الله عز وجل فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فلا شك أن له أثرا، لكن هذا الأثر بإذن الله، متى ما شاء إبطاله إبطله، لأن الكون كله خاضع لإرادته. هذا هو، لا نقول الشيء يؤثر بنفسه كما يقول بعض الفلاسفة، ولا نقول الشيء لا تأثير له البتة كما يقول الجبرية الذين منهم الأشاعرة الذين ويفتخرون علينا بالعقل ويقولون أين العقل، هذا عقل الله يهديه لا بها. ومن اعتقد تأثير الأسباب في مسبباتها بطبعها أي بذاتها فهو كافر بالإجماع، ومن اعتقد تأثيرها في مسبباتها بقوة خلق الله فيها، يعني أنت أيها السلفي، فالأصح أنك أنت لست بكافر، بل هو فاسق مبتدع انتهى فقط، من بغية المريد. لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي حفظ علينا العقل والنقل معا. ثم شهيد الحرب حي يرزق، أي اعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب الذي إذا قال فالأصح أنه كافر ليس بل هو فاسق مبتدع من بغية المريد، هذا واحد من كتبهم. ثم شهيد الحرب حين يرزقه، يعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب الذي قاتل لإعلاء كلمة الله بالحياة الكاملة الحقيقية بالذات والروح جميعا، وإن كانت كيفيتها غير معلومة فيجب الإيمان بها على ما جاء به ظاهر الشرع. هذا هو، لماذا تتركون ظاهر الشرع في أشياء وتأخذون به في أشياء؟ ويجب الكف عن الخوض في كيفيتها. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. وسمي شهيدا لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة على قول، ولأن روحه شهدت دار السلام بخلاف غيره فإنه لا يشهد إلى يوم القيامة. وقد ذكرنا أن بعض الأحاديث جاءت بخلاف هذا، أو لأن الله شهد له باللطف والرحمة وغير ذلك. يرزق أن يأكل من ثمار الجنة ويشرب من أنهارها كما قال تعالى يرزقون. ثم قال وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب، يعني لا تغيب الأفعال عن علم الله عز وجل، ومع ذلك فقد وكل حفظة الكاتبين الكرام يعلمون ما تفعلون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا من عقيدة أهل السنة في الملائكة أنهم يكتبون كل ما يفعل العباد، وهذا مبين في أحاديث كثيرة، وأنهم يكتبون إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن أهم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل لها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، من هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بها فلم يعملها إنها تكتب له حسنة يقال إنما تركها من جرائه إلى غير ذلك. وهذا يشعر بأن الملائكة لهم نوع اطلاع على هم العبد وخواطره، ولذلك يعرفون أنه هنا هم وهنا لم يهم وما إلى ذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قيل يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر أو غيرهما، وقيل لا يكتب إلا ما فيه خير أو شر، وقيل يكتب الجميع ثم يسقط عنه ما لا ثواب فيه ولا عقاب ويبقى الآخر. قال الشارح أي مما يجب اعتقاده أن أفعال العباد أعمالهم واعتقاداتهم ونياتهم تكتب. قال تعالى لهم معقبات من بين يديهم من خلفهم يحفظون من أمر الله، هذا لعله على قول، وإلا فمن المشهور في هذه الآية ملائكة الحفظ الذين يحفظونه مما يخشى ويحاذر إلا إذا جاء القدر فإنهم يخلون بينه وبينه. وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيكتبون ما يتكلم به العبد من خير أو شر حتى قوله أكلت وشربت ذهبت رأيت كما في الحديث. يعني هذا أخذ بهذا القول وأنهم يكتبون كل شيء. فالذي يكتب الحسنات صاحب اليمين والذي يكتب السيئات صاحب الشمال. وجعل الله كاتب الحسنات أمينا، ولعل ما أدري أمينا هي أو أميرا، يمكن أن تكون أمينا على كاتب السيئات. فإذا فعل العبد حسنة بادر ملك اليمين إلى كتبها، وإذا فعل سيئة قال ملك اليمين لملك اليسار أمهله لعله يستغفر ويتوب. فإذا مضى 6 ساعات فلكية من غير استغفار ولا توبة قال له اكتب رحم الله منه. وهذا دعاء عليه بالموت ليتحولا عن مشاهدة المعصر. ما أدري يعني هل هذا جاء في الحديث أيضا، لأنهما يتأذيان بها. وأما الحفظة فهم 10 بالليل و10 بالنهار لكل آدمي مؤمنا كان أو كافرا. فإن كان مؤمنا وكل الله به 160 ملكا يذبون عنه. هذا يحتاج طبعا إلى أخبار يعني تثبت ذلك. كما يذب عن قصعة العسل الذباب. والحفظة لا يفارقون العبد بل يلازمونه أبدا إلى موته. وأما الكاتبان فإنهم يفارقانه عند 3: قضاء حاجة الإنسان بول أو غائط، والجماع والغسل. ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال، لأن الله تعالى يجعل لهما علامة على ذلك. وفي غير هذه الأحوال لا يفارقانه ولو كان في بيته جرس أو كلب أو صورة. وأما حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أو نحوه، هو الذي جاء في الجرس لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وأما الصورة والكلب فمشهور، وجبريل راث على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، وفي النهاية وجد تحت سريره جروا وقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، كما ثبت من حديث ميمونة الصحيحين. فالمراد بالملائكة ملائكة الرحمة. قوله للعدل أي المقصود من الكتابة إظهار عدل الله يوم القيامة، لا عن علم ربي تعزب أي لا تغيب عن علم الله تعالى. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة الآية. وقال والله يعلم ما تسرون وما تعلن. طيب آخر بيت نختم به في درسنا الليلة. والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع. الرزق كل ما ينتفع به سواء كان حلالا وهذا لا إشكال فيه، أو مكروها أو حراما. حتى الحرام هو رزق لكنه رزق ممنوع منه. ولا يقال اللص إذا سرق مثلا أن غير الله رزقه أو أنه رزق نفسه. لا، لا رازق إلا الله عز وجل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، كل الرزق من الله عز وجل. قال رحمه خلافا للمعتزلة كأنهم لا يرون أن الرزق، نعم سيذكر هذا. الرزق عند أهل السنة ما ساقه الله إلى الحيوان مما ينتفع به بالفعل، يعني في الواقع حتى لو كان شرعا لا يجوز الانتفاع به. فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما وشمل المأكول وغيره مما انتفع به، يعني مثلا اللباس والمرقوب وكذا كله رزق. بل وبالمعنى العام الرزق نوعان، رزق ديني ورزق دنيوي. الرزق الديني أشرف معنى الرزقين. وخرج ما لم ينتفع به، لكن ليس الكلام هنا عن الرزق الديني. وخرج ما لم ينتفع به بالفعل، فليس ذلك الشيء رزقا له، إنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل. حلال يعني كأنه إذا جاءه مال لكن لم ينتفع به وانتفع به وارثه يكون رزقا للوارث يقول. ولا مانع أن يقال رزق به من وجه ما لكنه لم ينتفع به، باعتبار أن نفس إدخاله في ملكه والله أعلم يعتبر أنه رزق. وطبعا الفعل يقال له الرزق، يعني رزقه الله رزقا لأنه مصدر الثلاث المتعدي. رزقه كما قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ذي 3 كرد رد. حلال وأما نفس الشيء المرزوق يقال له رزق. حلال وهو ما نص الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمع المسلمون على إباحته. لا يلزم أن يكون مجمعا إذا كان الغالب على الظن أو كذا أيضا، حتى لو فيه خلاف مثلا بعيد أو شاذ أو كذا خلاص. أو مكروه أو هو عند الله حلال، هذا هو المهم. أو مكروه وهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جاز، كالسباع الضارية عند المالكية. السباع لحومها مكروهة وعند غيره محرمة. والجلالة قد يقال مثلا كالجلالة إذا أكلها، ولكنها الله أعلم يعني تحتاج إلى. المهم أن الرزق مهما كان من انتفع به فهو داخل. أو ممتنع وهو ما نص الشارع أو الشرع على تحريمه. وفي الجوهرة ويرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرمة، ويرزق المكروه والمحرمة. وقالت المعتزلة رزق العبد ما كان ملكا له فقط، وهذا المذهب باطل. ثم شرع في كلام عن الأنبياء وهذا يأتي في درس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.